جاء بالحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قضى الله بالسماء الأمر ضربت الملائكة أجنحتها كأنها سلسلة على صفوان. الحديث هذا هل صوت الرب جل وعلا كصوت السلسلة على الصفاء؟ وما معنى هذه العبارة كأنه سلسلة على صفوان؟ وهل في هذا تشبيه بصوت الرب لصوت المخلوق؟ لا يحمل لعل هذا معنى التتابع، وإلا صوت الرب ليس كصوت المخلوق، فصوت السلسلة ماذا؟ صوت ربما يسمعه من كان قريبا منها، أما صوت الله فيسمعه ما كما جاء ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هناك مشابهة بين الصوتين بين الصوتين. لذا كان في مسألة التتابع أي يعني الصوت الكبير، فلكن صوت المخلوق يليق بعجزه وفنائه، وصوت الخالق يليق بقدرته وبأبديته، والله المستعان.